بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والسنن للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى، ونحن مع نهاية كتاب أو باب الصيام. قال رحمه الله: فهذا شرائع الصيام، أي أحكامها، ناسخها ومنسوخها، ومواضع القضاء من مواضع الإطعام، يعني بالتمييز بينها في تأويل الكتاب والسنة. ومنه استنبطت العلماء إيجاب الطعام على كل من حيل بينه وبين الصيام، حتى أفتوا به في الموتى إذا كان ذلك قد أوجب عليهم، وفيما توالى عليه رمضان، وفيه أحاديث كثيرة ليس موضعها هنا. نعم، يقصد مسألة القضاء الإطعام عن الميت، ومسألة قضاء الإطعام عن الميت، ومسألة من دخل عليه رمضان ولازال عليه دين سابق بلا عذر فإنه يجب عليه الإطعام، وهذا ليس موضعه، لأن هذا موضعه الأحاديث والموجودة في الباب، وليس بابه الناسخ والمنسوخ. قال أبو عبيد رحمه الله: فهذا ما جاء في ناسخ الصيام رمضان ومنسوخه، مع أنه قد كان رمضان يرى منه ناسخا لما كان قبله وهو صيام عاشوراء، بذلك جاء الأثر، يعني أن رمضان منه من ذهب إلى أنه نسخ صيام عاشوراء. وذلك أن الله تبارك وتعالى لما كتب على عباده الصيام فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فقوله سبحانه وتعالى أياما معدودات أو كتب عليكم الصيام، كان صيام عاشوراء كما جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن صيام عاشوراء كانت تصومه قريش الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، هذا قبل نزول رمضان. قالت رضي الله عنها: فلما نزل رمضان كان رمضان الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صام ومن شاء لم يصم. فالمقصود هنا أن رمضان نسخ صيام عاشوراء وضع، وهذا ذهب إليه أيضا معناه ابن عمر رضي الله عنه، وكأني إن لم أكن واهما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه فيما هو في معناه أن صيام رمضان نسخ صيام عاشوراء. ومنهم من قال أن صيام رمضان نسخ صيام ثلاثة أيام من كل شهر وضع، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في أول قدومه المدينة، كما جاء في أثر عن عمرو بن مرة رواه الطبري في تفسيره. وروي هذا المعنى عن ابن عباس ومعاذ رضي الله عنه وضع. وقد روى البيهقي في السنن الكبرى عن عمرو بن مرة قال: سمعت ابن أبي ليلى يقول: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال والصوم ثلاثة أحوال، فحدثنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم أمرهم ليصوموا ثلاثة أيام من كل شهر تطوعا غير فريضة، ثم نزل صيام رمضان وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام إلى آخر ما ذكره. فالشاهد هنا يذكر أن قوله كتب عليكم الصيام نسخ الصيام ثلاثة أيام من كل شهر. وهذا الأثر رواه أيضا الإمام أحمد في مسنده ورواه أبو داود في السنن بمعناه. فالقصد أن المشهورة أن صيام رمضان نسخ صيام عاشوراء، هذا المشهور. قال أبو عبيد مع أنه قد كان رمضان يرى، يعني في من يذهب إلى أن منه ناسخ، أنه ناسخ، هو نفسه صيام رمضان، فريضة رمضان التي أوجب الله على عباده هو ناسخ لصيام قبله وهو صيام عاشوراء. طبعا صيام عاشوراء كان بالسنة، يعني من جهة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا نسخ من القرآن للسنة، لكن النسخ هنا بالمفهوم العام واضح، وبالمفهوم الأخص أيضا لأنه يخالفه، فهذا القرآن ينسخ السنة واضح، لكن النسخ الذي يتعلق من جهة القرآن بالسنة إما يكون ناقل عن الأصل، هذا في الغالب، إما يكون ناقل عن الأصل أو مخصص من باب التخصيص والتقييد. ويدل على هذا صلح الحديبية، فإن مما كتبوه أن من يأتي من قريش مسلما يرد إلى قريش، فيما معنى الشرط. ثم جاء القرآن بنسخ ذلك بتخصيص المسلمات لا يرجعنا، واضح، لأنه كان نص كأنه في عموم، ثم جاء القرآن باستثناء النساء، يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات، إلى أن قال فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. فالمقصود أنه النسخ هنا بمعنى التخصيص، هذا وارد واضح، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الإمام الشافعي يقول القول من تلقاء نفسه توفيقا مما لم ينزل الله في كتابه. وهذه مسألة مشهورة في الأصول، هل يجتهد الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا؟ والمقصود بالبحث هنا أن مقام النبوة مقام تسديد وتوفيق، الله تبارك وتعالى كان يقر نبيه صلى الله عليه وسلم على ما يقضي، فإذا قضى شيئا وأقره هذا توفيق من الله إليه، كما قال عمر يسدده بالوحي، واضح، والله يعصمك من الناس، قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. المقصود بالهداية الحاصلة إما بتسديد الوحي، وإما بأن الله يقره فيكون هذا مما رضيه الله رب العالمين ووفق إليه نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما أن يقال أنه يقال بالهوى أو كذا، معاذ الله، في مقامه صلى الله عليه وسلم لقول رب العالمين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه أبو عبيد يقول أن رمضان نسخ صيام عاشوراء. قال حدثنا محمد بن كثير عن زائدة وهو ابن قدامة عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد بن قيس النخعي قال دخل الأشعث بن قيس على ابن مسعود رضي الله عنهما وهو يتغدى يوم عاشوراء، فقال له أدن يا أبا محمد، فقال إن اليوم عاشوراء، فقال عبد الله أتدري ما يوم عاشوراء؟ إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه قبل أن ينزل رمضان، فلما نزل رمضان ترك. وهذا الشيء لكلام ابن مسعود أنه ماذا؟ نسخ الصيام من رمضان، نسخ صيام عاشوراء. والحديث ثابت وفي الصحيحين. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن عائشة عن أبيه عن عائشة قالت رضي الله عنها كان أهل الجاهلية يصومون عاشوراء، وذكره بمعناه. ثم أسنده أيضا من طريق أبي اليمان حكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة عن ابن شهاب بن عروة عن عائشة مثل ذلك. وأسنده عن ابن بكير يحيى بن بكير أحد رواة الموطأ عن الليث وابن سعد عن عقيل وابن يزيد الأيلي عن ابن شهاب بن عروة عن عائشة بمثله. ثم أسنده قال حدثني إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية ثقة حافظ عن أيوب السختيان عن نافع عن ابن عمر قال صامه رضي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، فكان ابن عمر لا يصوم إلا أن يأتي على صومه يعني عاشوراء. نعم نقل عن الأصل، يعني كان هو واجب عليهم صيام عاشوراء ثم نسخه. وفي قوله فقط فائدة أصولية في قوله في قول عائشة فلما نزل رمضان ترك فمن شاء صام ومن شاء تركه، هذا قيد في المستحب. المستحب وإن كان صيام عاشوراء مستحب، لكن جائز الترك، واضح جائز الترك. ولذلك هذا الضابط، الشيء اللي فيه تخيير لا يكون واجبا، الشيء الذي يكون فيه تخيير في نفس الفعل تبه، لأنه ممكن يخير بين فعلين، واضح. لكن الشيء الذي يكون فيه تخيير من نفس الفعل هذا لا يكون واجبا، هذا قرينة على عدم الوجوب. وأفاد هذا الشافعي في الأم رحمه الله والمزني في كتاب الله اسمه صفة النهي، يروي عن الشافعي مطبوع موجود رسالة صغيرة هكذا، فأفاد أنه معنى الوجوب يدرك ومعنى الاستحباب. متى يدرك الاستحباب؟ من قرائنه تخيير العبد أو المأمور، واضح، المأمور يخير أو أنه يرد إلى إرادته. والثانية هذه تحتاج ضبط، ليس هذا موضعه. مثل مثلا في الأضحية قال من أراد أن يضحي، فمن أراد أن يضحي، الشافعي رحمه الله جمعنا العلم ذهبوا إلى قرية استحباب القول أراد، فمدام رد إلى إرادة العبد في مقام الأمر فإن هذا من قرائن الاستحباب، فهمتم كيف؟ لكن ليس على إطلاق، هذه قرائن يستعملها الفقهاء في إدراك الواجب والمستحب، التمييز بينهما، لأن الواجب لا يحل تركه كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى. طيب، قال بعدين قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب، ذكر حديث ابن عمر، بعدين ذكر حديث أبو النضر قال حدثنا ابن النضر راشد بن القاسم عن شيبان بن فروخ ابن عبد الرحمن عفوا التميمي عن أشعث بن أبي الشعثاء عن جعفر بن أبي ثور عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالصيام عاشوراء ويحثنا عليه ويتعهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا به ولم ينهنا عنه ولم يتعهدنا عنده. وجاء في حديث الربيع في الصحيح أنهم كانوا يصومون حتى أولادهم، رجال من الدربة يعني. وقال حدثنا أبو عبيد حدثنا قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة فقال كوفة قال سمعت القاسم بن مخيمرة يحدث عن عمرو بن شرحبيل عن قيس بن سعد بن عبادة قال كنا نصوم عاشوراء ونعطي زكاة الفطر ما لم ينزل علينا صوم رمضان والزكاة، فلما نزل قال أو نزل لم نؤمر به ولم ننهى عنه وكنا نفعله. وقول لم نؤمر به يعني أمر إلزام، واضح، إلا جاء من فعله صلى الله عليه وسلم أنه صام عاشوراء وأمر بالصيام، وقال أنا أولى بموسى منكم، ثم نوى صلى الله عليه وسلم عام قابل أن يصوم التاسع والعاشر، نعم صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فلم يأتي ذلك العام إلا وقد قبض صلوات ربي وسلامه عليه. هذا ما في باب الصوم إن شاء الله تبارك وتعالى، وندخل في الباب الذي بعده. قال باب النكاح وما جاء فيه من النسخ. قال رحمه الله تعالى باب النكاح وما جاء فيه من النسخ. وسيذكر هنا في هذا الباب رحمه الله تبارك وتعالى سيذكر وجهان من النسخ أشار إليهما في آخر ما انتهى إليه القارئ وفق الله تعالى. قال فهذا ما في الحلال الذي نسخه الحرام، يعني شيء كان حلال ثم جاء تحريمه، وشيء كان حرام ثم جاء تحليله، يعني وجهان في النكاح. الوجه الأول الذي كان حلالا ثم حرمه الله تبارك وتعالى وهو نكاح المتعة، وهو نكاح المتعة. ونكاح المتعة هذا مجمع على تحريمه كما حكى الإجماع غير واحد من العلم، ومنهم أبو عبيد هنا حكى الإجماع على تحريمه، ولا تبيحه إلا طائفة من الرافضة من لا يعتد بإجماع. قد ذكر ابن المنذر أنه لا يعلم اليوم أحد يقول يجيز نكاح المتعة إلا بعض الرافضة، ثم قال ولا معنى لقول يخالف الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأدلة التحريم جاءت من ذكر قول علي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمها، وقول عائشة استدلت بقوله عز وجل الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك، فذكر الزواج ملك اليمين وراء ذلك كله ومنها المتعة عموم، فأولئك هم العادون. والمرأة المتمتع بها ليست بزوجة، واضح، لأن الزوجية يثبت بها التوارث ويثبت بها العدة في الوفاة والطلاق الثلاث، هذه التي يثبت بالزوجية، لكن هذه المتمتع بها ليست معدودة زوجة. طيب، الله تبارك وتعالى أنزل في المتعة كما ذهب ابن عباس وابن مسعود وابي بن كعب قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. شبه هذه الآية يستدل بها الرافضة إلى اليوم، لأن الرافضة زنادقة هذا اليوم، طبعا هم مشركون كما لا يخفى أحد، وكفار بالله العظيم، عباد أوثان ومشركين حتى في الربوبية. الرافضة اليوم عندهم المتعة من أصول الدين، من أركان الدين عندهم، شيء يحتفون به ويجوزون التمتع بأكثر من أربع نسوان، أربع نساء، يعني ليس التمتع محدودا عندهم بعدد معين، بل يجيزون أكرمكم الله التمتع حتى بالزانيات يعني، ولهم في ذلك التمتع بالمرأة أكثر من مرة، والأمر عندهم سداح مداح يعني مفتوح، لبغض ما ذهبوا إليه وكذبوا ونحلوا أهل البيت شيئا من هذا كذبا وزورا. وهذا علي بن أبي طالب يحدث بتحريمها، وهو إمام من أئمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، علي رضي الله عنه. ابن مسعود وأبي كانوا يقرؤون فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. هذا ما ذكر في هذه الآية. فبعضهم قال الآية نزلت في المتعة ثم نسخت، واضح، بعضهم ذهب إلى أن الآية نزلت في المتعة هذه ثم نسخت، وبعضهم ذهب إلى أن هذه الآية فما استمتعتم به منهن أن الآية محكمة ليست بمنسوخة، ويكون معناها فما استمتعتم به منهن أي انتفعتم به بعقد صحيح ونكاح صحيح فآتوهن أجورهن أي مهورهن فريضة، واضح. فحينئذ ثمة قولان، قول الأول أن الآية في نزلت في المتعة ثم نسختها، إذا قلنا نزلت في المتعة ثم نسخت، ومنهم من قال هي محكمة ليست بمنسوخة. ابن عباس اشتهر عنه رضي الله عنه أنه ذهب إلى إباحة المتعة، وقد اشتهر عنه القول بها وتبعه جماعة من أصحابه كسعيد بن جبير وطاووس، واضح. وبعض ممكن يفهمه عن ابن مسعود رضي الله عنه من بعض ما روي عنه، واضح. وقد ذكر الشافعي أن ابن مسعود كان يذكر الإرخاص في المتعة في بداية الأمر، نعم في بداية الأمر، لما كانوا يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم كان ليس معهم نساء، قال ابن مسعود فعرضنا النختصي فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالشيء. انتبه، هذا غير موجود إلى اليوم. اليوم ينكحها الروافض من غير ولي ولا شهود، لا يبون واحد يكتبون ورقة هكذا فلان تمتع بفلان وخلاص ساعة من يوم إلى آخره، هذا خلاف الأصل. الأصل أن النكاح لابد فيه إيش؟ لابد فيه من شهود ولابد فيه من ولي، هذه أركان لا تسقط بها، وضع الولي والشهود، أي نكاح خلى من الولي والشهود يعني إشهار، شهود يعني ممكن يكون اثنين وممكن يكون إشهار، إشهار وإظهار أن يتعدى الزوجين والولي فقط، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر من وجوه لا نكاح إلا بولي، وثبت عن قول عمر فيما رواه المزني وغيره قال لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، أي شهود عدول يعني. المقصود أن المتعة كانت في بداية الأمر لما كان يغزوه. هذا مفهوم من كلام ابن مسعود رضي الله عنه. ابن عباس كان يحتج بهذه الآية: فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة. وكان يرى أن المتعة رحمة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ولولا نهي عمر عنها كما سيأتي معنا ما اضطر إلى الزنا إلا شقي. لكن النهي لم يكن من عمر، لعل عمر أكده، وإلا ثبت عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة. لأن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما جاء في صحيح مسلم يقول: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ونصفا من خلافة عمر، ثم نهى عمر الناس وضع. والمتعة هنا قيل متعة الحج، لكن الظاهر أيضا تدخل في متعة النكاح، وقد روى مسلم هذا في كتاب النكاح. وذكر قول جابر أنه لما قدم قول عطاء لما ذكر أن جابرا قدم معتمرا قال: فجئناه في منزله فسأله قوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر، في رواية: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام، يعني إذا وجه عدد. ولذلك هو نكاح مؤقت، المتعة هي نكاح مؤقت، والمخالف مقصود النكاح، ويكون في اتفاق على هذا. انتبه هذه الصورة، يعني يتفقون أن النكاح مؤقت، هذا محرم لا يجوز ابتداء. ومنهم ما يسمى اليوم بنكاح المسيار أو الزواج السياحي وضع، وهو أن يقول مثلا: أنكحك شهرا، اتفق على شهرا أو أسبوعا أو هكذا بعض أو سنة مقابل أجر. هذا لا يجوز، هذا من المتعة المحرمة. نعم. قال: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر حتى نهى عنه عمر. وجمهور الصحابة رضي الله عنهم على تحريمها، حتى الإجماع ابن المنذر وغيره، وذكر هنا رحمه الله أبو عبيد، وأجمع فقهاء الأمصار على ذلك، ولم تخالف إلا الرافضة بعضهم أيضا وضع. أما ما كان من ابن عباس رضي الله عنهما فقد ثبت أنه كان يقول بها. ثم روي عنه قول، ركز كلمة أبي عبيد، لأن الرجوع رجوع ابن عباس اختلف فيه. بعضهم كان يحكيه من عمر بن عبد العزيز، قل: ما مات ابن عباس حتى رجع عن الفتية رضي الله عنه. وهذا الأليق وهذا الأحوط وأظهر، أنه هو حكى وروى أحاديث تحريم المتعة، وجاء عن أصحاب عبد الله بن مسعود أنهم قالوا المتعة منسوخة، وهذا يؤكد أن ابن مسعود كان يعلم بالنسخ أو أعلمهم أقصد بالنسخ. وذكروا أن الذي نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث، والميراث هم الذين نسخوا المتعة. حينئذ ما جاء ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عن متعة النساء رخص، فقال له مولى: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة. هو قال لمولى له، شوف حتى فتوى ابن عباس مضبوطة، يعني إيش كنا فضفت الرافضة اليوم. لا، ابن عباس كان يقول كما جاء الصحيح، يقول: إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة، إذا كان النساء قلة ونحوه هكذا قال، مع أن قلنا محرمة. وجاء عن جابر سلم بن الأكوع رضي الله عنهما قال: كنا في جيش فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله قد أذن لكم أن تستمتعوا فاستمتعوا. وزاد سلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وامرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاثة ليال، فإن أحب أن يتزايد أو يتتارك تتاركا، فما أدري أشيء كان لنا خاصا لناس عامة. ثم بين علي رضي الله عنه أن ذلك منسوخ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نسخ ذلك في الأثر التي ستأتي معنا. وقد ذكر الحسن البصري رحمه الله في مروى الطحاوي في المشكل: ما حلت المتعة قط إلا ثلاثا في عمرة القضاء ما حلت قبلها ولا بعدها. عمرة القضاء كانت في 7 هجري تقريبا، وهذا قوي قول من ذا كلام عبيد، يعني رأى شيئا غير هذا، أن النهي عن المتعة بعضهم قال كان يوم خيبر، واضح. كان يوم خير. بعدهم ذهب إلى هذا المعنى. وجاء في رواية ابن سبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة بالفتحة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وجاء عن عمر بن عبد العزيز أيضا ذكره أنه رجع ابن عباس وأهل مكة واليمن يعني من أصحابه عن تحليل المتعة. بعضهم روى الرجوع، واتفقت العلماء على ذلك. وكان واحد شذ منها الرأي وزفر، زفر بن وذيل هذا أبو حنيفة كان يحذر منه، تخيله من أصحاب أبو حنيفة. أبو حنيفة كان يقول قياس زفر يحل ما حرم الله، وهذا ذم بالعين عبد الرحمن بن مهدي، كان ينقضه نقضا، هذا شديد جدا غالي جدا في الرأي. هذا شذ عن هذا، عن هذا الإجماع، وإجماع ثابت قبل أن يولد، يعني قبل أن يخلق زفر. حينئذ نقول من وضع في العقد شرطا أو اتفق مع المرأة أو مع وليها فقال إن أنني أتزوجها عشرا أو شهرا أو سنة فالنكاح باطل. تبه زفر ايش يقول؟ يقول فالنكاح ثابت والشرط باطل. واضح. وهذا الكلام مخالف للإجماع، بل النكاح نفسه باطل. وهل توجب الحد؟ هو نكاح شبهة بهذه الصورة. انتبه، من كان مثله يشتبه عليه فيدرى عنه الحد، يبين له. واضح، يبين له. وظهر كلام عبد الله بن الزبير كما سيأتي معنا أنه قال يرجم بالحجارة، يعني يطبق عليه الحد. وإن كان أشار أنه لم يقل هذا إلا قتادة، كان يشير للتفرد. لكن أنه المتعة الموجودة اليوم عند الرافضة هي زنا. تبيه جيدا، الموجود اليوم عند الرافضة غير اللي يتكلم عليه ابن عباس، موجود اليوم في توسع وفي زيادات وفي أمور أخرى زادت عن الحد الذي كان يتكلم عنه الفقهاء رحمه الله تعالى، وما كان يذهب إليه ابن عباس ثم له حكي عنه قول شبيه بالرجوع. واضح. حينئذ نزعت عائشة إلى استدلال بديع حين استدلت بأن المتعة حرام، لأن المتعة ليس فيها زوجية، والله تعالى يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وهذه المتمتع بها لا يزوجها ولا ملك يمين، فدل على أنه إيش؟ داخلة على أصل التحريم، وأنها منسوخة. وقال نفسه إلى ابن عمر عن المتعة فقال حرام، فقيل لو إن ابن عباس يفتي بها فقال فهل لا يزمزم إذا حرك فاه ولا يتكلم، يزمزم بها في زمن عمر. وقال ابن عمر وابن الزبير المتعة هي السفاح. وقال فعن ابن عمر قال عمر متعتان كانتا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنا أنهى عنهما، وذكر متعة النساء ومتعة الحج، وهذا المقصود متعة النساء. وعمر رضي الله عنها رضي الله عنه نهى عن المتعة بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه منكر، فهذا دل على إجماعهم. هذا دل على إجماعهم. وكذلك قول عليه الصلاة والسلام من كان عنده من هذه النساء شيء فليفارقهن، سيأتي معنا، فإن الله قد حرمت عليهم القيام، هذا دل على أن العقد المتقدم لا يوجب دوام العقد الأبد، ولذلك هنا فسخ وبطل. قال أبو عبيد رحمه الله تعالى جاءت الآثار في السنة وفي تأويل الكتاب بنسخ أنواع من النكاح، يعني كان مباح ثم حرم، منها ما كان حلالا فنسخه التحريم، ومنها ما كان حراما فنسخه التحليل، ومنها ما اختلف العلماء في نسخه، وأما الذي كان حلالا فنسخه بالتحريم فإنه نكاح المتعة. قال أبو عبيد حدثنا بشر بن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز عن عمه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه قال كنا نغزو، كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته فشكونا إليه العزبة، يعني لم يكن معه نساء، بعد للنساء وهكذا، فقال استمتع من هذه النساء، قال ثم أصبحت غاليا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قائم بين الركن والمقام مسند ظهره إلى الكعبة يقول يا أيها الناس إن كنت أمرتكم بالاستمتاع من هذه النساء ألا وإن الله عز وجل قد حرم ذلك ليوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. وبإسناد يحيى بن بكير عن الليث عن عقيل عن ابن هشام قال أخبرني الربيع بن سبرة أن أبا قال استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها. قال قال الليث ثم لقيت الربيع بن سبرة فحدثني بمثل حديث ابن هشام. وبإسناد قال حدثنا هشيم أخبرنا منصور عن الحسن قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرته تزين نساء لمكة فشك ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه إليه فقال تمتعوا منهن واجعلوا الأجل بينكم وبينهن ثلاثا فما أحسب رجلا منكن يستمكن من امرأة ثلاثا إلا ولاها الدبر. قال قال الحسن فإنما كانت المتعة ثلاثة أيام لم تكن قبل ذلك ولا بعده. وهذا كان عام أبطاس يعني بعد فتح مكة. طيب وقال بإسناد حدثنا هشيم أخبرنا يحيى بن سعيد عن الزهري عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما محمد بن علي بن الحنفية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر بابن عباس وهو يفتي بنكاح المتعة أنه لا بأس بها فقال إن رسول الله صلى الله عليه نهى عنها وأن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وهذا تأكيد لتحريم المتعة. وهذا إسناد فيه أهل البيت عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما وهو علي قال عن أبيهما محمد بن علي بن الحنفية عن علي بن أبي طالب. هذا إسناد في أهل البيت مثل روي ما هو في إسناد أهل البيت عند ابن ماجه لكن المتن مكذوب في الإيمان قول باللسان. فقال أبو الصلت أحد رواة هذا الإسناد قال هذا الإسناد لو قرئ على مجنون لبرا. المعنى أنه هذا إسناد خارج من عند أهل البيت يعني رحمهم الله تعالى ورضي الله عنهم. هذه أكد لكل الرابطة عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة المتعة وما هو فيه يعني. قال أبو عبيد فكان بعض الناس يطعن في هذا يقول كيف ينهى عن المتعة يوم خيبر إنما كانت رخصتها في عمرتي وهي بعد خيبر يعني عمرة القضاء. وإنما وجه عندنا أن علي رضي الله عنه أراد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة فهذا كلام مكتفيا بما فيه يعني الوقف هنا نهى رسول الله عن المتعة كلام تام في اكتفاء ثم استأنف ونهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فالمتعة لها وقت نهى عنها. قال أبو عبيد وجه قوله يوم خيبر إنما هو على نهي عن لحوم الحمر خاصة يوم خيبر وأما نهي عن المتعة فكان بعد ذلك في عمرته التي أقام فيها ثلاثة بمكة بعد ذلك ليبقى أوطاس عام أوطاس بعد فتح مكة. إذا ما تكون بعد خيبر خيبر في سبعة من الهجرة وفتح مكة في ثمانية من الهجرة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة عن الحارث بن غزية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء حرام متعة النساء حرام. وهذا إسناد كوفي ويرد على من يزعم أنه من أهل بيت النبي من أهل الكوفة هم يقولون بالمتعة والأحاديث كانت مشهورة موجودة. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن شعبة عن قتادة سمعت أبا نضرة يقول كان ابن عباس يأمر بالمتعة وكان ابن الزبير يعني عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ينهى عنها فذكرت ذلك جابر بن عبد الله فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قدم عمر قال إن الله عز وجل كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء وإن القرآن قد نزل منازله فأتم الحج والعمرة كما أمر الله عز وجل وأبت نكاح هذه النساء وأبت يعني اقطعوه واحكموه بالشرائط أي لا تجعلوها كذا مؤقت وكذا فلن أوتي برجل نكح امرأة إلا إلى أجل إلا رجمت بالحجارة. قال شعبة حدثني بهذا الحديث ثلاثة لم يذكر أحد من رجمت بالحجارة غير قتادة. شر التفرد هنا. طيب قال حدثنا مروان بن معاوية عن عمر بن حمزة العمري عن عبد الرحمن بن سعد قال كنت أطوف مع ابن عمر بالبيت إذ لقيه رجل فسأل عن متعة النساء فقال ابن عمر اللهم لا نعلمها إلا السفاح اللهم لا نعلمها إلا السفاح إن عمر لو كان حيا لك ولأصحابك لشرد بهم أو قال بكم. وهذا أكد أنه فيها عقوبة لكن من كانت له شبهة ممكن يعاقب تعزيرا أما إقامة الحد يضرب بالشبهة. وعن ابن عمر بإسناده حدثنا عبد الله بن صالح الليث عن عقيل ويونس عن ابن شهاب عن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل عن ابن عمر انه سئل المتعة قال ذلك السفاح. وبإسناده قال حدثنا ابن ابي مريم عبد الرحمن بن ابي زيناد عن هشام بن عروه عن ابي نكاح المتعة بمنزلة الزنا، نعم قريب منه شبيه بالزنا. هذا الاول كيف الموجود عند الرافض اليوم صلى الله عليه وسلم. قال ابو عبيد حدثنا ابن ابي مريم عن يحيى بن ايوب عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عائشة أنها كانت إذا ذكر لها المتعة قالت والله ما نجد في كتاب الله عز وجل إلا النكاح والاستسرار، يعني التسري، التسري بملكة اليمين، اتخاذ السرار يعني. ثم تتلو هذه الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك. واضح وراء ذلك هذا عام، وهذا دليل فهم الصحابة أنه هذا فيه عموم، فيدخل كل النكاح الفاسد مما خالف الزواج أو ملك اليمين يدخل في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم أولئك لهم العدو. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن عبد الله ويذكرني متعة فقال ألا يقرأ أولئك الذين يفتون المتعة هل يجدون في كتاب الله عز وجل من النكاح إلا له طلاق إلا له عدة إلا له ميراث. نعم، وهذا قال كما قال أصحاب عبد الله بن مسعود أنها نسخت المتعة. وقال قاسم بن محمد وهو يذكرني كي ذلك كيف يشترئون على الفتية بالمتعة وقال الله عز وجل في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون. وبإسناده أيضا عن سالم والقاسم مثل ذلك. وبإسناده قال حدثنا ابن زائدة ابن أبي زائد عن حجاج عن الحكم عن أصحاب عبد الله عبد الله المتعة منسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة والميراث. واضح هذا نسخوا المتعة. قال أبو عبيد فالمسلمون اليوم مجمعون على هذا القول أن المتعة النساء قد نسخت بالتحريم ثم نسخ الكتاب والسنة، أن المجمعون على أن متعة النساء قد نسخت بالتحريم. طبعا في إجماع على النسخ، هذه أول حاجة في حجة الإجماع عليش على النسخ. طيب واحد ظاهر يخرج يقول لك أنا ما نأخذش بالإجماع عندي الآية فما استمتعتم به منهم، هذا مخالف إجماع الأمة. واضح؟ فإجماع الأمة على أن الآية إن قيل نزلت في المتعة هي منسوخة، نسخها الطلاق والعدة والميراث كما قال ابن مسعود. أي فهذا إجماع ينبئ عن الناسخ ثم نسخها. ما الذي نسخ؟ الكتاب نسخها والسنة، أي قول النبي عليه الصلاة والسلام ناسخ لما نهى عن المتعة لأنه أمرهم بها من قوله ونهاهم أيضا من قوله صلوات الله وسلم عليه على ما ذكرنا في هذه الأحاديث. قال ولا نعلم، قل ابن مسعود قل ابن عبيد رحمه الله، ولا نعلم أحدا من الصحابة كان يترخص فيها إلا ما كان من ابن عباس فإنه كان ذلك معروفا من رأيه ثم بلغنا أنه رجع عنه. هنا فائدة مهمة جدا في الإجماع، أن الإجماع ينعقد مع مخالفة الواحد المتفرد. يعني ممكن يكون عندي قول مجمع عليه وفي مخالفة تقابله، نعم ممكن في قول مخالفة تقابله. إذن اتفاق الكل كما يشير المتكلمون في كتب الأصول المزعومة يقول مبني موافقة الكل، لا ليس شرطا. حتى بعض معيب مثل إجماعة ابن المنذر وغيره يقول لك هذا يحكي إجماعة أكثر، هو الشذوذ والتفرد لا اعتبار له في الإجماع. ولو كان من فاضل ولو كان من إمام فإنه إذا شذ عن تفرد وقال بقول مهجور بعينه فإنه لا يعتبر به الخلاف. هذه قضية مهمة جدا لأن الإجماع سابق، قلنا عمر تكلم بالتحريم والمتعة رضي الله عنه أمام مجمع الصحابة ولم ينكر عليه منكر، ثم الخلفاء متتابعون على هذا. عندك خليفتين راشدين، عندك عمر وعندك علي رضي الله عن الصحابة أجمعين. وابن مسعود الأليق أنه رجع، ليش؟ لأن ابن مسعود كان يترك قوله لقول علي ولقول عمر، هل ثبت عنه؟ وكان رضي الله عنه إذا جاءته المسألة سأل عن قول النبي فيها أو صلى الله عليه وسلم قول أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي كان يسأل، وكان يعرف قضاء علي. حتى مرة عرضه على المسألة قال هذا ليس من قضاء علي، كان يعرف قضاء علي ويحرص عليه رضي الله عنهم أجمعين. فهذا الأليق بابن عباس أنه رجع. وقد يقول قائل كيف تقولون هذا ومثل ابن عباس كيف يخفى علينا؟ قل نعم قد يخفى علينا واضح، قد يفتي الفاضل بشيء يخفى عليه، إما أن يتأوله واضح، إما أن يتأول، وإما أن يفتي بشيء فيبلغه النص أنه على خلاف ما قال واضح، يبلغ النص أنه على خلاف ما قال ثم يرجع، وهذا له نماذج كثيرة جدا واضح، هذا له نماذج كثيرة جدا. مثالها قصة أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم، أبو هريرة كان يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم، يعني لو قدر شخص مثلا، قدر الله عز وجل شخص أجنبات ولم يغتسل هنا وبلغه الصبح، أدركه الصبح وهو لم يغتسل، أبو هريرة كان يفتي أن هذا مفطر، وهذا الرواية عند مسلم الصحيح. فسألوا عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما فقالتا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا ثم يصوم، فأخبر أبو هريرة بما قالتا فقال هما أعلم، ورجع عما كان يقول في ذلك. فممكن الفاضل يخفى عليه الدليل، هذا وارد، هذا من أسباب الخلاف، خفاء الدليل على العالم، إما بعدم البلوغ رقم واحد، اثنين، وإما أن يصله من وجه ضعيف، وإما أن يتأول في فهمه، هذه الثلاثة تقع لأي عالم في الأرض، وقعت لأجل الناس بعد الأنبياء هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إما عدم البلوغ لا يبلغه، وإما أن يبلغه لكن من وجه ضعيف لا يثبت عنده هو، وإما في الوجه الثاني هذا نقول أن يبلغه من وجه ضعيف أو يبلغه المنسوخ ولا يبلغه الناسخ، هذا كثير، قد يبلغه المنسوخ يكون عنده المنسوخ لكن الناسخ لم يبلغه فيفتي بذلك المنسوخ، وإما أنه يبلغه من وجه صحيح واضح، إما أنه يبلغه من وجه صحيح وطريق صحيح ومتن صريح ومتن صحيح لكن يتأول في الفهم، هذا وارد للعالم، وحينئذ يغلط في زلته أو يخطأ دون تضليل ولا يتبع على زلته، هذا هو، هذا الإنصاف والعدل في التعامل في مثل هذه الأخطاء في أبواب الاجتهاد مما يسوق فيه الاجتهاد. ولذلك النسائي في كتاب الأشربة هو يسوق في الأدلة على تحريم النبيذ، ذكر أن بعض قلد إبرة النخعي قال والسنة أحب إلينا منه، النخعي حبيبنا رضي رحمه الله، والسنة أحب إلينا منه، فإن الفاضل إذا خالف السنة قال هدرت زلته، الفاضل الذي يخالف السنة خلاص زلة تترك. ما ليش نعطي تعليق بين قوسين بعض إخوة يقول أنه بعض يحتج بمثل هذا، وهذا طريقة ابن حزم طبعا، على أنه أقوال الصحابة ليست حجة، ما وجه الدلالة؟ يقول لكم اختلفوا وكان أحدهم يشذ، شفت هذا الشذوذ أنت كيف عرفته أنه هذا شذ؟ من الذي أخبرك؟ كنت معهم تعيش معه؟ كنت جالس معهم يعني لما قالوا لك كيف بلغك أنه هذا شذ؟ قلت لا هم أخبرونا أنه شذ، أما سمعت شمي عودي هم أخبروني أنه شذ، طيب أنت أخذت بأقوالي في الشذوذ، فقولهم في عدم الشذوذ والوفاق كثير، لأن الأصل فيهم الاتفاق ما هو الشذوذ، الشذوذ هذا قليل جدا ولهم فيه عذر وهم لهم في ذلك فضل، وهم أئمة النبلاء وسادة ألبة رضي الله عنهم أجمعين وألحقنا بهم في الدارين. فأنت بدليل أنك عرفت هذا الشيء، من الذي أخبرك؟ أو هذا تفرد، من الذي أخبرك؟ أخبروك هم، هم قالوا لك هذا القول مهجور، فالاعتبار بقولهم والحكم إلى ما قالوا، هو به عرفنا أن هذا القول مردود. وابن عباس شذ في مسألة الصرف في ربا الفضل، كان يقول إنما الربا في النسيئة. بعدين حدث بحديث عبادة بن الصامت بن سعيد خدري الذهب بالذهب وكذا ورجع. ممكن الآن يخفى للدليل، ممكن، لأنه لا يحيط بجميع السنة إلا نبي. هذا أبو بكر من ألصق الناس برسول الله وخفي عليه ميراث الجدة، وسأل عنه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فشهد محمد بن مسلمة أن النبي قضى لها السدس مثل الأم يعني، وقال لا أجد لك شيئا في كتاب الله، فبلغ أن النبي قضى فيها بالسدس صلى الله عليه وسلم. شاد له كلام فيما معناه، قال له هذا الأمر يحصل ليكون قدوة لمن بعده. فممكن الصحابي يخفى عليه ما علمه، أسمعني يعني، ممكن العالم ينسى الدليل، هذه عوارض البشرية. لكن عموم الحق لا يضيع على عموم الأمة. يعني حتى لو نسي عمر، قدر أن عمر نسي مثل في قصة الجنابة مع عمار، قصة حصلت لهم ونسي عمر رضي الله عنه، كان يقول الجنب إذا أجنب لا يتيمم حتى يجد الماء، ما يصليش حتى يجد الماء. فقال له عمار يا عمر أما تذكر كذا وحدث بالقصة، عمر نسي. قال انظر ما تحدث به يا عمار، والقصة حصلت لهما رضي الله عنهما. فالعالم قد ينسى الدليل وارد، لكن لا يخفى على عموم الأمة. يعني الاعتبار أنه بعض الأفراد ممكن يخفى عليه بعض الدليل، ممكن يتأول، ممكن يظن كذا، ممكن لم يبلغ، لكن هل كل الأمة لم يبلغها؟ هل كل الأمة تتأول؟ هل كل الأمة يخفى عليها؟ هذا غير موجود. فعصمة الأمة في الغالب، أما في الأفراد قد فيما هو من هذا الباب قد يكون، قد للتقليل وليست للتكثير، قد يكون في الأمة أفراد بأعين. ليش؟ لكي نقتدي، لأنه بعدين الجهل في من بعدهم موجود، الجهل يعني المقصود به فيما يسوق في الأشياء وكذلك وبعدهم إلى زماننا. بس يجد عالم ينسى الدليل، مش الناس تقوم عليه وتكفره ولا يخالف فيما يسوق في الأشياء. قلوا انت لا لا، عندنا أسوة، فلان من العلماء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نسي الدليل، خفي عليه الدليل، ولم يكفر ولم يضلل، بل رد عليه الخطأ وبين له ذلك ورضي الله عن صحابة جميعا. فهمت القضية كذا؟ هو كما قال عمر بن عبد العزيز، ما صرني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا. بعض الناس فهم أنه من قضية أنه خذ بما تشاء، ليس القضية كذلك. كما قال عمر بن مالك لما عرضت عليه كلمة عمر بن عبد العزيز هذه على أن الخلاف المقصود به التوسع من جهة خذ بما تشاء حتى لو هل ما أدري كيف، فقال الإمام مالك ليس في الخلاف سعة، إنما هو صواب وخطأ وحق وباطل، استدل بقوله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. فالمصيب في مسائل الاجتهاد واحد، يعني واحد مصيب واحد مخطئ قطعا، ليس كل الأقوال صحيحة، لكن مقدار التخطئة قد يضيق عند قوة الخلاف، في مقدار التخطئة يعني الجزم بها، كما يقول الشافعي نجزم بها في الظاهر لكن الباطن لا ندري، الله أعلم من المصيب ومن المخطئ، لكن قطعا في واحد مصيب واحد مخطئ حسب قوة الخلاف وضعفه، مرات يقوى الخلاف ومرات يضعف الخلاف، كما مسألتنا في المتعة الخلاف ضعيف ولكن لا يعتدون به، خلاف الشاذ خلاف المتفرد لا يعتدون به، وإنما يؤمون ما أما الناس. واضح؟ لذلك نقطة هذه في المسألة يستدل بها ابن حزم على أن الصحابة ممكن واحد يتفرد، هذا دليل على أنه نضرب المنهجية كل، قولوا له طيب أنت كيف عرفت تفرد؟ أنك أنت بالنفس المنهجية عرفت أنه تفرد، فجعلت المنهجية معيارا في التفرد ثم لا تجعلها معيارا في قبول الحق والأخذ به، هذا تناقض بين جلي. لذلك نجد أبا موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، إمام وعالم من علماء الصحابة ومن قضاة المفشين الصحابة وقرائهم، سئل عن رجل مات ترك بنت وابنتي ابن وأخت، واحد مات ترك بنت وابنتي ابن يعني ترك بنته وابنة ابنه وأخته. الميراث كيف؟ قال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف. وأتي، يقول السائل، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فلما سئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. يعني لو قضيت بهذا القضاء أضل، يعني خطأ. الضلال يطلق بمعنى المعروف ويطلق بمعنى الخطأ العام، يعني غياب الأمر عن الواقع، الواقع المصاب. فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو موسى لم يبلغه الدليل، ابن مسعود عنده وابو موسى لم يبلغ. قال للابنة النصف ولابنة الابن السدس، تكميلا تكملة الثلثة، وما بقي فللأخت. فأتوا أبا موسى وأخبروه بقضاء ابن مسعود، فقال لهم لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم. رواه البخاري، وهذا من إنصاف أبي موسى رحمه الله تعالى. ممكن العالم يعد عنده جزء الدليل، لكن واحد متوسع عليه أكثر، فإذا جاء يجيب يحيل على المتوسع. جاء عند مسلم في الصحيح أن سعد بن هشام بن عامر أتى ابن عباس فسأله عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ابن عباس، مع أنه كان يفتي في وتر النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا أدلك على أعلم أهل الأرض بوتر النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني في معنى الكلام ندلك على واحد ملآن في هذا الباب، باب الوتر، يعرفه وهو من أعلم أهل الأرض. فقلت من؟ قال عائشة، فأتيها فاسألها ثم أتني فأخبرني بردها عليك. ما أعظم هؤلاء رضي الله عنهم أجمعين. كان واحد سأل ابن البراء بن عازب عن الصرف، يقول سأل زيد بن أرقم هو خير مني، راح سأل زيد بن أرقم، قالوا سأل البراء بن عازب هو خير مني، كلاهما يقول هو خير مني خير مني. كانوا يتدافعون، فتوى معروف عنهم هذا، رضي الله عنهم أجمعين. فالمقصود أنهم رضي الله عنهم كانوا يصوبون لبعضهم بعضا، وهذا الدليل كما ذكرنا أن العالم قد يخفى عليه الدليل، يلتمس له العذر هنا في هذا المقام، لأنه مقام قد يعرض فيه الزلل، واضح وارد أنه يعرض فيه الزلل وأنه يخطئ وأنه يصوب له، واضح. ولذلك لما قال قائل أنه ما قضى قاض إلا هلك، وكان يبكوا كثير من السلف في القضاء، الحسن البصري قال لولا هذه الآية لهلكتم، يعني القضاة، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، نبيان عالمان في زمانهم، أنبياء بني إسرائيل عليه الصلاة والسلام، هذا أب وهذا ابنه، والأب أعلم أسبق وأقدم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكم مشاهدين ففهمناها سليمان. الصواب كان مع سليمان صلوات الله وسلامه عليه. وكلا أي سليمان وداود آتينا حكما وعلما. تعرفون القصة، وكم من قضاء أصاب فيه سليمان وراجع فيه داود، راجعه في هذه قصة، قصة الذين تركوا غنمهم إذ نفشت النفش والرعي ليلا لما دخلت على زرعهم، رجعوا في قصة المرأة لما الذين تنازعوا في الولد الصغرى والكبرى في قصة أبي هريرة الصحيح، نزعوا في قصة المرأة التي جاءوا إلى داود عليه السلام قالوا فلانة تزني بكلبها فارجمها، هم أرادوا بها الفاحشة وهي أبت كانت عفيفة فكذبوا عليه، فقضى داود عليهم بأنها ترجم. جاء سليمان راجعهم، رجع داود قال أو غير ذلك، شوف بالأدب يقول أو غير ذلك، رضي الله عنه صلوات ربي وسلامه عليه، فقال أو غير ذلك، قال وما ذلك؟ قال أدخل كل واحد وحده واسأله عن لون الكلب. هذه اليوم كل الموسوعات القضائية تعتمدها في الشهود، هذا قضاء سليمان، وهذا من خرج من عندنا ترى، وأول من كان يستعرض يسمى علم التحريات في الشهود اليوم، أول من بدأ به شريح القاضي لزكاة عمر، هذا خرج من عندنا نص اختراع تكووا، هذا اختراع، هذا شيء خرج من عند المسلمين. ولذلك لما قيل لشريح كما في صنم ابن شيبة أنك أحدثت في قضية السؤال عن الشهود، قال أحدثوا فأحدثنا، وهذا له أصل في الشرع. المهم الشايب قال أدخل كل واحد واحد واسأله عن لون الكلب، دخل لون قال أسود، ثاني قال أحمر، ثاني قال أشقر، كل واحد عطى لون، عرفهم كذابين فرجمهم حد المفتري أو حدهم حد المفتري. فهذه آية فيها رحمة للقضاة يعني. ثم ذكر هنا رجوع ابن مسعود ابن عباس رضي الله عنهما، قال بإسناده حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عطاء قال سمعت ابن عباس يقول يرحم الله عمر ما كانت المتعة إلا رحمة، وبعدين قال والله لكأني أسمع قوله الآن إلا شقي عطاء القائل قال عطاء وهي التي في سورة النساء فما استمتعت به منهن فآتهن إلى كذا وكذا من الأجل على كذا وكذا، قال وليس بينهما وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم فنعمة وإن تفرقا فنعمة وليس بينهما نكاح، قال وأخبرني أنه سمع ابن عباس يرى حللا. طيب بعدين بإسناد يحدثني ابن بكير عن الليث عن بكير بن الأشج عن عمار بول الشريد قال سألت ابن عباس عن متعة سفاح هي النكاح، فقال لا سفاح هي ولا نكاح، قلت ما هي؟ قال هي المتعة كما قال الله، قلت هل لها من عدة؟ قال نعم عدة وحيضة، قلت هل يتوارثان؟ قال لا. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب أن خالد بن مهاجر بن خالد سيف الله أخبره أنه بينما هو جالس عند ابن عباس جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا يا ابن عباس أو يا أبا العباس، هذه كنيته، فقال والله لقد فعلت فعلت في عهد إمام المتقين، فقال ابن أبي عمرة يا أبا العباس إنما كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. وبإسنادي قال حدثنا عبد الله عن الليث عن يونس عبد الله بن صالح هذا عن ليث بن سعد عن يونس عن ابن شهاب بن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أخبره أن ابن عباس كان يفتي بها ويغمض بذلك أهل العلم، أبى أن يتنكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول، وهذه مشهورة جدا إلى أن قال يا صاحي هل لك طبع البيت الأول كأن فيه شيئا من الفحش فتجنبه المصنف، قال يا صاحي هل لك في فتي ابن عباس هل لك في ناعم إلى آخره، قال فازداد لها أهل العلم قذرا وبغضا حتى قيل فيها الأشعار. نعم مشهورة جدا وحتى بعضهم كتب وصار يقولون فيها القصائد ونحو ذلك. طبعا هذه فيها فائدة فقط أن العالم قد يقول القول من باب التعظيم لا يريد شيء من الشريعة ولا فيما يسوق في الاشتياء طبعا أو فيما يتحمل فيه، بل يكون بعض الباب لا يسوق في الاشتياء هذا مجمع عليه، لكن مما يتحمل من مثله المتأول في مثله يتحمل منه في بعض المواضع أو في بعض المسائل، فيجيء بعض الناس وطبقون تطبيق خطأ، وهذا كثير جدا يضيق الوقت لبسط مثل هذا. قال حدثنا يزيد عن حجاج عن ابن هذي بن عمر عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن الناس قد أكثر عليك في المتعة، وقال الشاعر فيها ما قال، فخرج ابن عباس وقال هي كالمضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير. الرافضة اليوم عندهم هذا شيء يعني مباح من أصل دينهم ويرونه وإلى آخره. قال أبو عبيد وأما قول أهل العلم اليوم جميعا من أهل العراق وأهل الحجاز وأهل الشام وأصحاب الأثر وأصحاب الرأي وغيرهم، يعني حتى أهل الرأي يوافقون أنه لا رخصة فيها لمضطر ولا لغيره، وأن منسوخة حرام على ما ذكرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه أنه قد روي ابن عباس شيء شبيه بالرجوع عن قوله أول، ثم استنبه الحجاج عن ابن جريج وعثمان بن عطان عطاء الخراساني بن عباس في قوله فما استمتعتم به منهن، قال نسختها يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقون لعدتهن، يعني نسخها الطلاق وإن كان إسناد في شيء يعني. قال أبو عبيد فهذا ما في الحلال الذي نسخه الحرام، وأما الحرام الذي نسخه الحلال فنكاح نساء أهل الكتاب. نعم تفضل. وهنا بعدما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ما يتعلق مما نسخه مما نسخ الحرام الحلال فيه ذكر قال وأما الحرام الذي نسخه الحلال، يعني شيء كان محرما أو ممنوعا ثم جاء الحلال من الله تعالى به الأمر به أو بإباحته، فنكاح نساء أهل الكتاب. معلش نقدم مقدمة حتى تفهم الصورة التي نتكلم عليها في هذا الباب. نساء أهل الكتاب هن اليهوديات والنصرانيات، هؤلاء المقصود بذلك بأنهم أهل كتاب، فلا يدخل فيهن غيرهم. والمقصود أنهم أهل كتاب ممن أنزل في أصولهم كتاب، هذا مهم جدا، يعني ممكن حرفوا، ممكن بدلوا، ممكن غيروا، هذا وارد، يعني منذ يعني التحريف في بني إسرائيل لا زال فيهم التحريف، وبدأ التحريف بعد رفع المسيح عليه السلام، ولا زال الله يسميه أهل كتاب، يعني الكتاب نزل في أصولهم، فهم أهل كتاب، وإن بدلوا وإن تركوا دينهم وإن تعلمنوا، لكن مدام ينتسبون لدينهم أو ينتسبوا لما هم عليه من الكتاب ونحو ذلك، وإن كان قد يشتمل على اعتقادات ملحدة ونحو ذلك، فالإلحاد فيهم القديم وعقائدهم على التطور، لا زالت تتطور وتزداد كفرا، نسأل الله السلام العافية. فلذلك القول بأن أهل الكتاب لابد يكون متمسك أو يمارس شعائر أهل الكتاب، هذا لم يقل به أحد. وهؤلاء نصارى بني تغلب لما قال علي رضي الله عنه أنه ليسوا أهل الكتاب لأنهم لم يستمسكوا من النصرانية إلا بالتحريم أو بشرب الخمر، فقال له ابن عباس من دخل في دين قوم فهو منهم، لو لم يكن من ذلك إلا موالاتهم وانتسابهم لهم، هم يقولون أنفسهم نصارى ويولون على دينهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم أي في الدين فإنه منهم، يعني يكفي يقول هو نصراني أو يتولاهم أصل دينهم وإن لم يمارس شعائرهم، يعني يذهب للكنائس وكذا، فقط ممكن يحتفل بأعياد الميلاد الشركية، هو نصراني يلبس صليب ينتسب لدولة تضع الصليب وتعظمه، بمجرد أنه يدين بهذا خلاص صار نصرانيا هو منهم، وإن لم يمارس شعار نصرانية، وكذلك اليهود وهكذا، فلينتبه لهذا الأمر جيدا. فالمقصود أن نساء أهل الكتاب يحل للمسلم نكاحهن بشروط. قال الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنين غير مسافحين. فشرط رب العالمين جل وعلا أن ينكح الله أن ينكح المسلم، شرط الله عليه أن ينكح المسلم أولا المحصنات، المحصنات يعني الحرائر العفيفات، واضح، هذا قيد، قيد الله الإباحة بأن تكون الكتابية محصنات عفيفة، وهذا شيء نادر اليوم في المجتمعات إلا أن يشاء الله يعني، فلابد أن تكون محصنات عفيفة يعني من الحرائر العفيفات. هذا الشرط الموجود. الشرط الذي ذكروه ألا تكون حربية، هنا فائدة مهمة جدا، هذا الشرط دليله ماذا؟ دليله الإجماع، ولذلك أبو عبيد حكى الإجماع وحكى الإمام الشافعي وحكى ابن المنذر وغيرهم حكوا الإجماع، حتى متأخرين كابن قدامة بن عبد البر قبله حكوا الإجماع على أن المقصود بنكاح أهل الكتاب من اليهوديات والنصرانيات شرطان، أول تكون محصن عفيف، هذا بنص القرآن. الشرط الثاني اللي جاء في الإجماع ما هو؟ الإجماع يقول لك أنا لا أقبل الإجماع، لا يقبل هذه الصورة، لأنه يقول لك لأنه ينظر لك يقول لك أنا ليس هذا موجود في كتاب الله أنت لا تكون حربية، وهذا بالإجماع ألا تكون حربية، واضح، ألا تكون حربية، فإنها إذا كانت حربية فإنه لا يجوز نكاحها، حرام نكاحها، واضح. ولذلك قال ابن المنذر لما ذكر الآية كما في الإشراف قال ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم هذا، يعني حرم نكاح أهل الكتاب. وقال الشافعي رحمه الله كما في الأم قال أهل الكتاب الذين يحل نكاح حرائرهم، ثم تكلم ثم قال فهذا ما لا أعلم فيه خلافا بين أحد، وثبت يعني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال المسلم يتزوج النصرانية ولا يتزوج النصراني المسلمة، وهذا خرج عبد الرزاق في مصنفه ورواه الطبري في تفسيره. وثبت عن عثمان كما سيأتي أنه نكح ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية على نساء ثم أسلمت على يديه رضي الله عنه، اسمها نائلة. لذلك هذان شرطان: الشرط الأول أن تكون عفيفة محصنة، الشرط الثاني ألا تكون حربية. ما معنى حربية؟ يعني لا ينكحها في دار الحرب. الواحد يروح يتزوج يهودية الآن مثلا فيما يسمى بدولة إسرائيل مثلا، نكحها في بلادي، يقول لك الزوج نكح اليهودية نكحها في بلادي، هذا لا يجوز لأنهم أهل حرب. أو أن ينكح مثلا نصرانية في بلاد النصارى، هذا لا يجوز. واضح؟ خلاص يا جماعة، خلاص كل مجمع كل مرة فوق كذا، خلاص انتبهوا معنا، ركزوا معنا بس الأدلة سنقرأها. فلا يجوز نكاح النصرانية في دار الحرب. لماذا؟ لأنه في مفاسد، وهذه حتى المفاسد اليوم، يعني خوف على الأولاد، خوف عليك أن ترتد نفسك، الزوج نفسك تدعوك للشرك. فلذلك هذا الشرط واجب عمله، لكن إذا يعني لم يطبقه هو محرم عليه، محرم يعني أثمة، يعني هو من جملة الواجبات، هذا الشرط من جملة الواجبات، لذلك لا بد من التزامه. واضح؟ لا بد من التزامه، وهذا دليله الإجماع. لذلك نحكي هذه المسألة من أدلة الإجماع، على أن الإجماع يقيد الكتاب والسنة، وهذا خلاف من ينكر الإجماع. لذلك اليوم الذين ينكرون الإجماع لا يقبلون لك هذا الكلام، يقول لك لا، هذا أين هذا في كتاب الله؟ حتم تزيدون في كلام الله عز وجل، مع أن الذين قالوا بهذا الدليل نفس الآية. الدليل ماذا؟ نفس، لأنه الكلام عن أهل الكتاب غير المحاربين، ما كانت تتكلم الآية عن أهل الكتاب المحاربين، هذا أولا. ثم تطبيق الصحابة رضي الله عنهم، ثم الآيات الأخرى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. فهمت؟ الأصل في الحرب ليس الأصل في النكاح، لأن النكاح نوع من الموادعة والصلح، يخالف مقصود المحارمة. هذا خلاصة ما في هذا الباب. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا عبد الله بن صانع معاوية بن صانع علي بن أبي طلعة بن عباس قوله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال ثم استثنى أهل الكتاب فقال: والمحصنات. استثنى هنا خصص وسمى نسخ، هنا سمى نسخ، والنسخ من نوع التخصيص، جاء العموم: لا تنكحوا المشركات، كل المشركات. هذا في القرآن المدني الأول سورة البقرة، بعدين جاء في سورة المائدة وهي آخر سورة نزل فيها الحلال والحرام وليس فيها منسوخ إلا موضع آية القلائد وآية فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنه، اختلفوا في نسخه أيضا، لكن كل الصورة محكم كما قالت عائشة رضي الله عنها: أحل حلال أحرم حرام. فهي آخر ما نزل من القرآن المدني. فقال ربنا فيها: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتمهن أجورهن محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. قال: عفائف غير زوان. وعمر كان ينهى هذا، قال: أخشى أن تتعاطوا المومسات كما لما نهى حذيفة، لأن العفة فيهن قليلة، وهذا مشاهد إلى اليوم إلا من رحم الله. قال أبو عبيد: هكذا هو في الحديث، يعني محصنات غير مسافحات، وإنما هو محصنين غير مسافحين، هذا الموجود في المصحف، لكن تكون تلاوة الأولى تلاوة التفسير، يعني كالتفسيري محصنين غير مسافحين، مراد أنهن يكونوا محصنات غير مسافحات. قال: فأدري هذه القراءة وهو من المحدث أم هي قراءة ابن عباس. قال: ويروى عن الأوزاعي أنه قال: حرم الله نكاح المشركات جميعا في قوله: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، ثم أحل نساء أهل الكتاب فقال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. واضح؟ حرم الله تبارك وتعالى شأن المشركات عموما، ثم أباح المسلمات، عفوا، أباح أهل الكتاب منهن، فقال سبحانه وتعالى: والمحصنات. لكن فقط هذا متعلق النساء، أما الرجال فهذا ممنوع إلى أبد، ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا، هذا على الأصل لم ينسخوا شيء. فقوله تبارك وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. واضح. قال أبو عبيد رحمه الله: فرأي ابن عباس والأوزعي أن الناسخة من الآيتين هي هذه التي في المائدة، نسخ هنا تخصيص يعني، وكذلك قول سفيان ومالك، وبه جاءت الأخبار عن الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم أن نكاح الكتابيات حلال بهذه الآية، إلا شيء أن يروى عن ابن عمر فإنه أمسك عن ذلك وكرهه. وبعدين بين أن الكراهة معللة، وككراهة أبيه لما كره لحذيفة أن ينكح يهودية، فكره هذا لحذيفة، قال الحذيفة يعني بقي مع أيام ثم طلقها، قال حتى يعلم الناس أن هذا حلال. وعمر لم يكره نفس الفعل، قال أخشى أن تتعاطوا المومسات لأن العفة فيهن قليل يعني، هكذا قال عمر رضي الله عنه. وقد جاءت رواية شاذة واعتمد عليها أبي ثور شاذة عن حذيفة أنه نكح مجوسية، وهذا اللفظ شاذ منكر، انكره أحمد عن ابن سليمان وغيره، وإنما الثابت أنه نكح يهودية أو نصرانية يعني واحدة من أهل الكتاب. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله نافع بن عمر أنه كان لا يرى بأسا بطعام أهل الكتاب يعني بالذبائح أهل الكتاب، وكره نكاح نسائهم. وبإسناده قال: حدثني نافع بن عمر أنه كان إذا سئل عن نكاح اليهودية والنصرانية قال: إن الله عز وجل حرم المشركات على المسلمين، قال: ولا أعلم من الشرك شيئا أكبر، أو قال: أعظم من أن تقول إن ربها عيسى أو عبدا من عباد الله. سبحان الله. قال أبو عبيد: حدثني علي بن معبد عن أبي المليح عن ميمون بن هرام قلت لابن عمر: إن بأرض يخالطنا في أهل الكتاب، أفننكح نساء ونأكل طعامهم؟ قال: فقرأ علي آية التحليل وآية التحريم، يعني آية المائدة وآية البقرة. قال: قلت: إني أقرأ ما تقرأ، أفننكح نساء ونأكل طعامهم؟ فعاد علي آية التحليل وآية التحريم. قال أبو عبيد: وإنما نرى كراهة ابن عمر لذلك كانت وإمساكه عنه لأن وجد الآيتين إحداهما تحل أخرى تحرم، ورأى من سواه من العلماء أن الآية المحرمة هي المنسوخة وأن المحللة هي الناسخة. لماذا؟ لأن آخرها نزولا هي، فعملوا بها، كذلك جاءت أخبارهم تترى. ثم أسند أبو عبيد قال: حدثنا ابن أبي مريم يحيى بن أيوب ونافع بن يزيد عن عمر مولى غفرة قال: سمعت عبد الله بن علي بن السيد بن عبد بن يزيد بن عبي من بني عبد المطلب بن عبد مناف يقول: إن عثمان بن عفان رضي الله عنه تزوج نائلة ابنة الفرافصة الكلبية وهي نصرانية، وزاد نافع حديث أن تزوج على نسائه وبعدين أسلمت رحمه الله. قال: حدثنا أبو بيت حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن الشعبي قال: تزوج أحد الستة يهودية، يعني أحد ستة من الشورى. قال: فقلت للشعبي: أهو الزبير؟ قال: إن كان الزبير لكريم المناكح. قال أبو عبيد: يريد الشعبي بالستة أهل الشورى، وحسبه يعني بالمتزوج طلحة، طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، وذلك لأنه معروف عنه. قال أبو عبيد: حدثنا ابن أبي مريم عن يحيى بن أيوب عن عمر مولى غفرة عن عبد الله بن علي بن سائب قال: تزوج طلحة بن عبيد الله يهودية من أهل الشام أهل أريحة، وبعضهم قال ريحة. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن أبي إسحاق عن هبيرة بن يريم عن علي أن طلحة تزوج يهودية. ويستدل قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وشعبة عن المغير بن عمان سعيد بن جبير أن طلحة تزوج يهودية. وقال أبو عبيد: حدثنا أبو النضر عن شعبة عن الحكم بن عتيبة عن شيخ جاد لعذيفة أن عذيفة تزوج يهودية وعنده عربيتان. وبإسناده قال: حدثنا وشيم أخبرنا يونس عن الحسن وعبيدة عن إبراهيم المطرف عن الشعبي، عن الحسن وعبيدة والسلماني عن إبراهيم ومطرف عن الشعبي، عبيدة بن معتب عفوا. قال عن إبراهيم ومطرف عن الشعبي أنهم كانوا لا يرون بأسا بالنكاح لأهل الكتاب. قال أبو عبيد: حدثنا معاذ عن أشعث عن الحسن البصري أنه كان يرى بأسا أن يجمع الرجل أربعا من أهل الكتاب لأنهم حلال يعني الشروط السابقة. قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حماد هذا ابن أبي سليمان قال: سألت سعيد بن جبير عن نكاح يهودية ونصرانية فقال: لا بأس به. قال: قلت: فإن الله تبارك وتعالى يقول: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن. قال: أهل الأوثان والمجوس، يعني بقوا على أصل التحريم، كل المشركين كلهم محرمون سواء كانوا منتسبون للإسلام كأهل الردة أو غيرهم إلا أهل الكتاب. قال أبو عبيد: في المسلمون اليوم على هذه الأحاديث إجماع من الرخصة في نكاح أهل الكتاب، ويرون أن التحليل هو النسخ للتحريم، ومع هذا أنه قد جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يأمر باجتنابهن وذلك على التنزه يعني من باب سد الذريعة فقط غير محرم لهن. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن ليث عن يونس عن ابن شهاب قال بلغنا أن عبد الله بن قارظ تزوج في ولاية عمر الخطاب امرأة من الكتاب ولدت له خالد بن عبد الله ثم قال عمر تنزع عنها وانكح امرأة مسلمة فطلقها وتزوج مسلمة. وبإسناد حدثنا محمد بن يزيد عن صدي البهرام عن شقيق بن سلمة تزوج حذيفة يهودية بالمدائن فكتب إليه عمر أن خلي سبيلها فكتب لي حذيفة أحرامني فكتب عمر لا ولكن أخاف أن تواقع المومسات منهن. هذا جانب خوف عمر. قال أبو عبيد يعني العواهر صلى الله عليه وسلم. فنرى أن عمر رضي الله عنه ذهب إلى ما في الآية وهو في قول عز وجل المحصنات من الذين أوتوا الكتاب فيقول إن الله إنما اشترط العفائف منهن وهذا لا يؤمن أن تكون غير عفيفة. الله أكبر. مثل الحديث الذي يروى مرفوعا إلا أنه مرسل. قال أبو عبيد حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن علي بن أبي طلحة قال أراد كعب بن مالك أن يتزوج امرأة من أهل الكتاب فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهى وقال إنها لا تحصنك. قال أبو عبيد وقد كان ناس من الناس يتأولون في حصان الرجل على الزاني فهذا أوحش ما يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أن يظن بهم الزنا أعوذ بالله. ليس هذا من مذاهب الأنبياء ولا كلام ولكن أراد عندنا تنزيهه عنها للآية التي فيها شرط المحصنات أيضا يعني ليست من المحصنات ليست من العفيفات. فقولوا إن لا تحصنك يقول إذا كانت هذه مشركة لا تأمن أن تكون غير عفيفة لم تضعك من جماعها بموضع الحصانة منها ولكنها تكون قد أوطأتك من نفسها غير عفاف. وهذا هو الطريق الذي سلكه في كتابه إلى حذيفة بما كتب وكذلك حديث ابن عمر. قال أبو عبيد حدثنا أبو مطيع الخراساني عن سفيان عن موسى بن عقبة عن نافع بن عمر أنه قال لا يحصن أهل الشرك والله لا يحصن أهل الشرك. قال أبو عبيد وقد كان بعض من يوجه هذا الحديث أيضا على إحسان الرجم وكيف يفتي ابن عمر هذه الفتية ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم يهودية. مقصود هنا أبو عبيد رحمه الله تعالى أن الإحسان يطلق في القرآن في مقامين مقام العفة والمقام الثاني مقام الحرائر واضح يطلق في مقام العفة وفي مقام الحرائر. فالمقصود أنه لا يحصن أهل الشرك بالله شيئا. طبعا هذا حديث مرسل ثبت من كلام ابن عمر رضي الله عنه. قال رحمه الله فهو يريد هنا مقام العفة يعني. وقد كان بعض من يوجه هذا الحديث أيضا على إحصان الرجل وكيف يوجه ابن عمر هذه الفتية ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم. إيش معنى هذا الكلام؟ هذا الكلام هذا معنى خطير. لا يحصن أهل الرجم أهل الشرك أو لا يحصن أهل الشرك يعني لو واحد نكح مشركة ما يصير محصن بها ما يصير محصن. لو نكح مشركة يعني من أهل الكتاب واحد محصن يعني يكون واحد تعرفون أنه الرجم على المحصن الرجم على المحصن. فالمقصود لو واحد كيف يصير محصنا حتى يرجم لو زنى يرجم إذا تزوج بعقد صحيح تمام. إذا تزوج بعقد صحيح فإن العقد يوجب الإحصان بالدخول الدخول يوجب الإحصان يعني يصير محصن يعني لا يصير بكرا سواء مرأة أو رجل يعني. لو زنى يرجم. حديث إنها لا تحصنك بعض مش كان يتأول هذا التأويل الفاسد يقول إحصان الرجم على الزنا معناها لو واحد نكح من أهل الكتاب امرأة من أهل الكتاب لا تحصنك يعني لا تجعلك محصنا تبقى بكر كأنك لم تتزوج. فقال يعني هو ماذا صنع إذا زنى هذا مثل الزنا لا هو الزواج يحصن. فقال أبو عبيد وهذا من أحوش من أوحش عفوا ما يتأول على النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه أن يظن بهم الزنا تقول لا تحصنك يعني. ليس هذا من مذاهب الأنبياء ولا كلامهم ولكنه أراد عندنا تنزيها تنزيهه عنها أن لا تضعك منها موضع الإحصان. ونفس الشيء كلام ابن عمر رضي الله عنه لا يحصن أو لا يحصن أهل الشرك بلي شيئا بعض زيادات وروي مرفوع لا يثبت مراده. قال بعضهم يوجه أنه الإحصان رجم قال وكيف يفتي ابن عمر هذه الفتية وهو نفسه ابن عمر حدث النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديا ويهوديا يعني محصنين يعتبر لهم النكاح. هذا لا يكون إنما لا يكون وإنما أراد عندنا ما أعلمتك من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث عمر رضي الله عنه ألا ترى أن ابن عمر كان يكره نكاحهن، هو يكره نكاحهن لكن لا يدل على أنه لو تزوج يهودية لا يصير محصن. لو قدر شاب مسلم بكر وتزوج يهودية بعقد صحيح هل يصير محصن؟ نقول يصير محصن. الذين فهموا الحديث وغلطوا وكان من أوحش ما تأولوه قالوا لا يصير محصن، هذا معنى الحديث قالوا، وهذا لا يشبه كلام الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم. قال أبو عبيد فهذا ما في نكاح الكتابيات من ذوات الذمة، لاحظ ذوات إيش؟ الذمة، يعني ليسوا حربيات عندهم ذمة عهد يعني. وأما نساء الحرب فلا يدخلن في هذه الرخصة وإن كنا من أهل الكتاب، لأن النكاح نوع من الموادعة. تخيل إحنا الآن بيننا وبينهم حرب وانت متزوج يا العزيز، انت متزوج ها تزوج منهم يعني، وراك رايح راح راح النسابي وراح الأصهاري، وين أساسا أهل الحرب محاربوا في المسلمين، وانت يعني فليس الزواج نوع من الهدنة ونوع من الصلح ونوع من الموادعة ونوع من الألفة، هذا لا يستقيم مع الحربيات لما يستقيم مع ذوات العهد، هذا اللي يرجى إسلامه ونحو ذلك. طيب قال أبو عبيد حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس قال لا تحل نساء أهل الكتاب إذا كانوا حربا، هذا دليل إجماع فهم السلف، وتلا هذه الآية اسمع شوف قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ثم قال حتى يعطوا الجزية، إذا أعطوا الجزية صاروا أهل ذمة صاروا أهل عهد وهم صاغرون. قال قال الحكم فحدثت بذلك إبراهيم يعني النخعي فأعجبه. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن المسعود يعني الحكم بن عتيبة قال قلت لإبراهيم هل تعلم شيئا من نساء الكتاب يحرم؟ فقال لا. فقال الحكم وقد كنت سمعت من أبي عياض أن نساء الكتاب يحرم نكاحهن في بلادهن، فذكرت ذلك لإبراهيم فصدق به وأعجبه. قال أبو عبيد وهذا هو المعمول به عند العلماء ولا أعلم بينهم في كراهته اختلافا، يعني لا يختلف واضح لا يختلفون في أن القيد المقصود به غير الحربيات، واضح هذا لا يختلفون في البتة، وهذا دليله الإجماع كما قدمنا وأثار السلف في فهم كلام الله عز وجل في آية التوبة أن هذه أهل الحرب لا يكون معهم موادعة من وجه. نكتفي بهذا القدر ونتم إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم يسر الله تعالى وعان، والله أسأل أن يجعل ما قلته وما سمعتموه زادا يوم العرض عليه وعتادا يوم يمن القدوم إليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين.